اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء. يحق يعني ما معنى يحق؟ يثبت يقع ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك، لأن حق الشيء أي ظهر، حق الشيء أي ثبت. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر، يعني ما مبتدأ والحق خبر، وكلاهما خبر الحق الأولى، يعني الحق مبتدأ وما الحق خبر، جملة اسمية خبر. ما الرابط؟ ما الرابط بين الجملة والمبتدأ؟ الرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه، لأنه لابد أن يوجد رابط بين جملة الخبر والمبتدأ. وما أدراك ما أعلمك ما الحق؟ زيادة التعظيم من شأنها. فما الأولى مبتدأ، ما أدراك ما الأولى مبتدأ، وما بعدها خبر، أدراك خبر. وما الثانية وخبرها، يعني ما الحق في محل المفعول الثاني لأدرى. الفعل أدرى يرتب مفعولين، المفعول الأول هو الكاف، والمفعول الثاني وماذا؟ جملة ما الحق. واضح؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القيامة لأنها تقرع، تقرع تضرب شدة، تقرع القلوب بأهوالها. نعم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد. سميت طاغية لماذا؟ صيحة جاوزت الحد. الآن يعني يقولون في العلم الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يسمع أكثر من حد معين، يقسم بالنجا بيت هذا، لو سمع أكثر من هذا الحد يموت. فهم أغلقوا بهذه الصيحة. تخصيص بهذا الصوت، عذاب بهذه الصوت ما مناسبة. نعم. الجزاء من جنس العمل. هناك كتاب كتبه الشيخ سيد حسين العفاني في هذا الموضوع، كتاب كبير في المجلدين اسمه الجزاء من جنس العمل، استقرأ فيه كل النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في الجزاء، الجزاء بالثواب أو بالعقاب. نعم. لأن عندنا قاعدة الآن أن كل عمل خيرا كان أم شرا الله يجزي عليه جزاء مثله. ويدل على هذا قوله تعالى مثلا في العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكين وزين لهم الشيطان وأعمالهم وكانوا مستبصرين، ثم قال بعدها فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا. يعني ذكر الله عز وجل لكل قوم ماذا؟ عذابا. فمثلا فأما فعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فالله لقى أهلكم بماذا؟ بالريح، وهذا من أضعف الكائنات، من أضعف الكائنات. وقوم صالح كانوا من قوتهم كذلك أنهم ينحتون أن الجبال بيوتا فارهين، فالله عز وجل عذبهم بماذا؟ الصيحة، وهذا أبسط أنواع العذاب. وقوم لوط لما انتكست فطرتهم، نعم انتكست فطرتهم يعني أتوا الرجال، الله جعل عليها سافلها كما أن فطرتهم انتكست، فالله نكس قراه والمنتفكة أهوى. نعم. وفرعون لما استكبر بالأنهار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقي، وهكذا. فتجد أن دائما الجزاء مناسب للعقاب، أو في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر. نعم. نعم. قال قال كذب ثمود وعاد بالقارعة، القيامة لأنها تقرع القلوب. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة في الحد الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت عاتية قوية شديدة على عاد، قوية شديدة مع قوتهم وشدتهم، يعني الريح تحدي لهم. أنا مدعون يقول من أشد منا قوة، الله أهلكهم بالريح. سخرها أي أرسلها بالقهر، تسخير القهر التذليل، عليهم 7 ليال و8 أيام، أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وكانت في عاد ذي الشتاء، يعني بعد الشتاء. خصوما، معنى خصوما متتابعة، يعني لا تتوقف أبدا. ريح 24 ساعة 7 أيام لا تتوقف أبدا. خصوما أي متتابعات، شبه بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى. الحاسم حتى ينحسم، الحاسم من حتم يحكمه حتما، حتم الجرح أي كواه بالنار حتى يتوقف الدم، حتى يتوقف الدم. يفعل هذا مرة، فإذا استمر الدم في النزول يفعل مرة أخرى، يفعل مرة أخرى حتى ماذا؟ يتوقف الدم تماما. شبه بفعل الحاسب في إعادة الكي بالنار على الداء على المرض كرة بعد أخرى، فالحاسب هو الذي يكوي نعم حتى ينحسب، يعني حتى يشفى أو حتى يتوقف الدم إن كان الكي لجرح مثلا يسيل دما. فترى القوم فيها أي في هذه الليالي صرعى مطروحين هالكين كأنهم أعجاز وصول نخل خاوية ساقطة فارغة، يعني كان الواحد منهم تأخذ الريح فيطير في الهواء إلى ارتفاع عال جدا ثم ينقلب على رأسه، فماذا يحدث؟ يدخل في الأرض، فيبقى نصفه مثلا في الأرض ونصفه فوق، لأنهم كانوا قوما عظام جدا، ها كانوا عظام الأجساد، فهذا فيه أنهم كانوا كالنحل طوال يعني نعم ساقطة فارغة. فهل ترى لهم من باقية؟ صفة نفس مقدرة، يعني هل ترى لهم من نفس باقية؟ فتكون باقية صفة المنصوف محذوف تقديره نفس، أو التاء للمبالغة، يعني فهل ترى لهم من باق من شخص باق فتكون أي باق فتكون التاء للمبالغة؟ الجواب لا، لم يبق منهم أحد. نعم تفسير الإنس في هذا الحد ما نحن فيه هل بذنوبنا أو الله أعلم؟ الله أعلم، يعني ما زال الخلق ينقص بعد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم في الحكمة من هذا. وجاء فرعون ومن قبله أتباعه، لا وجاء فرعون ومن قبله، ويفسر قراءة ماذا؟ هناك قراءة قبله، قبله يعني أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء قبله أي من تقدمه من الأمم الكافرة. والمؤتفكات أي أهلها، وهي قرى قوم لوط في الخاطئة أي بالفعلات ذات الخطأ، خاطئة يعني أفعال ذات خطأ. فعصوا رسول ربهم أي لوطا وغيره، لأن الكلام عن فرعون ومن قبله، فرعون عصى موسى ومن قبله كعاد وثمود. فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة على غيره، أخذ رابية يعني إهلاكا زائدا، ربا أي زائدا. إن لما طغى الماء، هذا الكلام عن من؟ قوم نوح، على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان حملناكم، يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم، لأن طوفان نوح عم الأرض كلها، فكل الناس بعد نوح من ذريته، قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا. نعم في الجارية أي في السفينة التي عملها نوح، ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الباقون، لنجعلها أي هذه الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لكم تذكرة عظة، وتعيها ولتحفظها أذن واعية حافظة لما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية، وحملت أي رفعت الأرض والجبال فدكتا دقة، الدك هو الدق، دكتا يعني فتتت الجبال وأصبحت ترابا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي أي ضعيفة. والملك يعني الملائكة على أرجائها أي جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة المذكورين. يومئذ ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم يومئذ تعرضون للحساب لا تخفى بالتاء والياء منكم خافية من السرائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته لما سر به هاؤم خذوا اقرأوا كتابي. تنازع فيه هاؤم واقرأوا، هاؤم خذ اسم فعل أمر، كتابية مفعول به يعني تنازع فيه عاملان، هاؤم واقرأوا. إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية. تنازع فيه جاء في إعلان على مفعول واحد، نعم على عامل واحد، على معمول واحد. فهو في عيشة راضية أي مرضية، في جنة عالية قطوفها ثمارها دانية قريبة، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي متهنئين بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا للتنبيه ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها أي الموتة في الدنيا كانت القاضية يا ليتها أي الموتة في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث نعم قلوا واشربوا هنيئا حال من الفعلين نعم هانئين يعني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قوتي وحجتي السلطان هو ماذا القوة والحجة وهاء كتابية وحسابي ومالي وسلطانية للسكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الإمام والنقد مصحف عثمان ومنهم من حذفها وصلا وهذا ليس بصحيح خذوه خطاب لخزنة جهنم فغلوا اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل والغل هو القيد ثم الجحيم النار المحرقة صلوه أي أدخلوه صلي بالنار احترق بها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا بذراع الملك بذراع الملك ليس الملك الملك سبعون ذراعا بذراع الملك والله أعلم كم ذراع الملك الله أعلم وهذا ذكر بذراع الله صحيح لا لا صح في هذا شيء فاسلكوه أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار ما معنى فاسلكوه تدخل من فيه فتخرج من دبره تعرف عندما طلع الدجاجة في السيخ حتى تشويها على النار كذا يكون نسأل الله العافية نعم أي أدخلوه فيها بعد إدخال النار ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم ما هو الظرف المتقدم ما هو الظرف المتقدم لم تمنع الفاء في قوله فاسلكوه من تعلق الفاء بالظرف المتقدم لأننا حاجة نعمل حرف الجر من الظروف وفي متعلقة بسلكوه ولم تمنع الفاء من ذلك في متعلقة بسلكوه نعم يقصد الظرف فيه في سلسلة يعني ثم أسلكوه في سلسلة نعم إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينتفع به ولا طعام إلا من غسلين صديق أهل النار أو شجر فيها لا يأكل إلا الخاطئون أي الكافرون فلا لا زهدة أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها أي بكل مخلوق يعني أقسم بكل مخلوق أقسم بالذي تبصرون والذي لا تبصرون ولا زائدة إنه أي القرآن هذا هو المقسم عليه لقول رسول كريم أي قاله رسالة عن الله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء تذكرون تذكرون في الفعلين وما زائدة مؤكدة والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي من الخير والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيئا بل هو تنزيل من رب العالمين يعني قليلا ما تذكرون يعني أنتم تذكرتم أشياء لم تنفعكم مثل صلة الرحم وغير ذلك وهذه لا تنفعكم لأنكم لم تأتوا بالإيمان لم تؤمنوا نعم إنه لقول رسول كريم الكريم هو كامل الخصال كامل الخصال يعني كامل صفات الكمال كامل صفات الكمال البشري نعم تنزيل من رب العالمين ولو تقول أي النبي علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لأخذنا لنلنا منه عقابا باليمين بالقوة والقدرة تفسير اليمين بالقوة والقدرة ليس بصحيح نعم القوة والقدرة لازم من لوازم اليمين اليمين صفة ثابتة لله عز وجل كلتا يديه يمين كما في الحديث ثم لقطعنا منه الوتين أي نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه عرق متصل بالقلب لو قطع يموت صاحبه وهذه الآية فيها دليل عقلي على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أن الله مكن له في الأرض ومكن لأتباعه ولو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل أبدا إن سنة الله عز وجل في الكاذبين أن يهلكهم ولا يمكن لهم فما منكم من أحد هو اسم ما يعني أحد اسم ما ومن زائدة للتأكيد يعني ما منكم أحد لتأكيد النفي ومنكم حال من أحد يعني ما أحد منكم عنه حاجزين أي مانعين خبر ما، يعني حاجزين خبر ما، لأن ما هنا اسمها ما ماذا؟ ما اسمه ما هذه؟ ما الحجازية تعمل عمل ليس. وجمع لأن أحدا في سياق النفي بمعنى الجمع، يعني لا لماذا لم يقل وما منكم من أحد عنه حاجز، لأن أحد نكر في سياق ماذا؟ النفي فتعم، فلما عمت جاز الإخبار عنها بالجمع، لما عمت جاز الإخبار عنها بالجمع حاجزين. نعم. وضمير منه وضمير عنه للنبي، أي لا مانع لنا عنه من حيث العقاب، يعني لو أردنا أن نعاقبه لا يستطيع أحد أن يحفظه من عقابنا، هذا هو المعنى. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، وإن لا نعلم أن منكم مكذبين، وإن لا نعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين في الآخرة يكون حسرة عليهم. وإنه أي القرآن الحق اليقين، أي لا اليقين الحق، اليقين الحق الثابت. فسبح نزه باسم الباء زائدة ربك العظيم، يعني سبح اسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم.